بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزال تسجيلات الإمام الذهبي تتواصل معكم في شرح هذه السلسلة المباركة للشيخ عثمان الخميس حفظه الله. ألقي عصاك، أدخل يدك في جيبك، ضع يدك على صدرك من الرهب، خلاص اطمئن موسى أن هذا أمر حقيقي وأنه من الله سبحانه وتعالى. هنا الآن موسى بكل شجاعة دخل على فرعون في قصره بعد أن كان يهرب منه قبل البعثة، بعد البعثة الآن دخل عليه في قصره. إنا رسول رب العالمين، أي أنا وأخي هارون، إنا رسول رب العالمين. هنا فرعون قال وما رب العالمين؟ من هذا الذي تدعواني إليه؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أنت هؤلاء الذين معك، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا رب العالمين. التفت فرعون إلى الحاضرين وقال ألا تستمعون؟ ما تسمعون إيش هذا يقول؟ يدعوني إلى رب العالمين ويقول إنه رب السماوات والأرض وما بينهما، كيف يكون هذا؟ ألا تستمعون؟ لماذا يقول ألا تستمعون؟ لأن فرعون كان يدعي أنه هو رب العالمين، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فهو يقول لهم ألا تستمع، هذا يتحداني، هذا يقول في رب آخر غيري يدعوني أنا إلى أن أعبد رب العالمين، ألا تستمعون؟ هنا موسى التفت إلى الحاضرين قال ربكم ورب آبائكم الأولين. اتركوا فرعون، نعم رب العالمين، ربكم أنتم ورب آبائكم، قبل أن تخلق أنت يا فرعون هناك رب العالمين، وبعد أن خلقت رب العالمين، وبعد أن تهلك رب العالمين موجود. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. غضب فرعون فقال لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا ما يدري ماذا يخرج من رأسه، هذا مجنون. وهكذا عادتهم، دائما يتهمون الرسل بأنهم إيش؟ بأنهم مجانين. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون مناظرتهم ولا يستطيعون أن يظهروا للناس كذبهم لأنهم ليسوا بكذابين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى ما قال أنا لست مجنونا، ما زال يأتي بالحجة بعد الحجة. فرعون ما أتى بحجة، وإنه يقول سأل سؤالا ما رب العالمين، ثم قال ألا تستمعون، ثم بعد ذلك يقول مجنون، وموسى يأتي إيش بالحجج واحدة الأخرى لا يستطيع أن يرد ولا واحدة منها. فلما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما. لكن شنو؟ إن كنتم تعقلون، لكن مشكلتكم ما من عقول. لو كنتم تعقلون لعلمت أن فرعون هذا ما يملك في نفسه ضرا ولا نفعا، لا يملك أن لا ينام، لا يملك أن لا يأكل، ما يملك لنفسه شيئا. أنا أقول رب المشرق والمغرب، فليدعي هو أنه رب المشرق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ماذا قال فرعون؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طيب أثبت أنك إله، أثبت. هذا الرجل يناظرك، يجادلك في ربك، يجادلك في نفسك فيدعي أنه هو الإله، أثبت أنك إله. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا موسى قال له أولو جئتك بشيء مبين، يتفعل هذا بي حتى لو جئتك بشيء مبين، شيء واضح بين. استحى فرعون أمام الناس الآن فقال فأتي به إن كنت من الصادقين. أذن له فرعون أن يأتي بالبرهان، أن يأتي بالبينة. عندها ألقى عصاه فتحولت إلى ثعبان مبين واضح بين، ثم نزع يده وهو يراه حنطاوي أسمر، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تقول رواية بني إسرائيل أنه لما ألقى العصا فصارت ثعبان خاف فرعون، ثم قال أمسك أمسك ثعبانك عنا، فأمسك العصا فرجعت عصا كما فعل في المرة الأولى. نزع يده فإذا هي بيضاء ناضقة. ما يكفيك هذا وهذا أني رسول من رب العالمين؟ قال فرعون إن هذا لساحر عليم. أنت ساحر، أنت ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ الآن لما عجز ولم يحر جوابا التفت إلى الحاشية قال ماذا تأمرون؟ ما رأيكم؟ في السابق ما كان يطلب رأيهم، الآن طلب، لماذا؟ انقطع، ما عنده شيء يقول. قال ماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار. خاص أنت الآن تقول ساحر، يأتي بالسحرة يسكتون، انتهى الأمر. خاصة أن فرعون كان قد انتشر السحر في زمن انتشارا عظيما. وقال الله تبارك في موضع آخر قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هنا فرعون لما شاف الأمر كذلك قال لموسى ألم نربك فينا وليدا؟ إحنا ما ربيناك يا موسى، نسيت الفضل؟ نسيت ما كان بيننا وبينك؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ كم سنة الله أعلم، لكن لما بلغ أشده هو تربى في بيت فرعون. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ يعني قتلت الرجل وأنت من الكافرين، يعني كافر النعمة، كفرت النعمة أنعمنا عليك، ثم تقتل رجلا من القبط وتهرب بعد ذلك. قال موسى صلوات الله وسلامه عليه فعلتها إذن وأنا من الضالين. ذلك الوقت ما كنت نبيا كما قال الله تبارك ووجدك ضالا فهدى، أي ضال عن النبوة وعن الخير العظيم. كذلك موسى هنا يقول فعلتها إذن وأنا من الضالين، لما فعلتها ما كنت نبيا وما قصدت قتل الرجل، فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، لأنكم ظلمة ما كنتم ستصدقون أني ما قصدت قتله، ففررت منكم لما خفتكم أن تظلموني، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. عند ذلك ثم قال الله له، عفوا، قال موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أنت تمتن علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا عندك خدما يخدمونك. هذه قال أهل العلم تحتمل معنيين. الأمر الأول أن موسى يقول لفرعون لا فضل لك في هذا، أنه لا فضل لك بهذا، لأن تربية موسى في بيت فرعون، طيب لما قال وتلك نعمة تمنها علي، يعني أنا ليش تربيت في بيتك؟ أنت كنت تقتل كل صبي يولد، أنا ما تربيت في بيتك إلا خوفا من قتلك. أنت لما كنت تقتلنا طيب ألقتني أمي في اليم فألقاني الله عندك في بيتك فتمن علي أنك ربيتني وأنت كنت ستقتلني، هذه ما هي منه، أنت ربيتني غصبا عليك ليس باختيارك. هذا يحتمل. احتمال الثاني أن موسى لا يتلطف مع فرعون، يتلطف معه ويقول له أكمل معروفك، أنت تمن علي أنك ربيتني في بيتك، أكمل معروف وادخل في هذا الدين العظيم وادخل في الإسلام، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا. وهذا أظهر، وهذا أظهر أنه له من على موسى وأنه رباه في بيته. هنا يقول موسى لفرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. الآن موضع آخر من القرآن الكريم يذكر الله تبارك هذه القصة بتفصيل آخر. قال ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ماذا قال له؟ حاشية السوء، بطانة السوء، هو سيء وبالتالي بطانة إيش؟ سيئة. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بدأ ما يقول له إيش؟ والله كأنه صادق، كأنه رسول، اتبعه، ولكنهم بطانة سوء لرجل سوء، فهو فاسق وقومه فاسقون. قال موسى لهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال فرعون والحاشية كلهم تكلموا الآن، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لن نؤمن لك يا موسى، لن نؤمن لك يا هارون. قامت الحجج على فرعون وقامت الحجج على ملئه وانقطعت الشبهة ولم يبقى إلا العناد. فقال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بالأمس أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مدين ونبأه الله تبارك وتعالى وأرسله، طلب من الله جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون. وقلنا إن هذه المنة لموسى على هارون بأنه سأل الله له أن يجعله معه نبيا، فأتم الله لموسى طلبه وجعل هارون نبيا. فخرج موسى وهارون إلى فرعون يدعوانه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى ترك العبث الذي كان يقول به فرعون، حيث كان يدعي أنه رب العالمين وكان يدعي أنه الإله الأوحد وأنه يجب أن يعبد. كلمه موسى وناظره، وذكرنا صورة المناظرة التي كانت بين موسى صلوات الله وسلامه عليه وبين فرعون. عندها أي عند انقطاع فرعون عن النقاش قال لي الحاضرين من حاشية السوء وبطانة الباطل التي كانت عنده، ماذا ترون في أمر موسى؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. انقطع فرعون عن النقاش مع موسى صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قال له من الآن إلى أن يتم اللقاء بينك وبين السحرة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه رسالة وجهها فرعون إلى موسى، وهي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إنها تهديد لموسى وتهديد لغير موسى ممن تسول له نفسه أن يتبع طريق موسى صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن قوم فرعون في ذلك الوقت كانوا قد اشتهروا بالسحر وكانوا يحرصون على تعلمه، حتى إن الروايات التي جاءت من بني إسرائيل أن فرعون لما أتى بالسحرة من كل صقع ومن كل بلاد وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر، يقول جمع من السحرة 12,000 وقيل جمع 80,000، كل هؤلاء فقط السحرة 80,000 ساحر جاء بهم فرعون ليناظروا موسى وليبطلوا ما معه من الخير. جاء السحرة فتلقاهم موسى صلوات الله وسلامه بعد أن اجتمعوا، جمعهم فرعون وقال لهم موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. طلب موسى أن يكون اللقاء مفتوحا وأن يجتمع الناس حتى يروا الحق ويروا الباطل ومن ثم يتبعون الحق أو يتبعون الباطل. قال لابد أن يكون موعدا علنا يراه الناس جميعهم ممن أراد أن يحضر. ولا شك أن هذا شيء عجيب، وكل الناس لا شك أنهم حريصون على الحضور، ولو كان هذا في زماننا هذا لحرصنا على أن نحضر هذه المناظرة وهذه الجولة بين موسى صلوات الله وسلامه عليه وبين السحر. تصوروا يأتوك بكل ساحر عليم، عتاولة السحرة، كبار السحرة كلهم سيأتون. جاءهم موسى صلوات الله وسلامه عليه فحذرهم وذكرهم وبين لهم أن الآخرة خير من الأولى، وأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، وأنهم يعلمون أنهم على باطل وزيف. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال لهم كذلك: ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله. فهو يحذرهم، يقول أنا جاي من الله وأنتم تأتون بالسحر. فما كان من السحر إلا أن قالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وفي مكان آخر أنهم قالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا خاسرين. وذكرها الله تبارك وتعالى في موضع آخر فقال: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا، بعضهم يقول لبعض: أنتم تعلمون أنكم مبطلون وأن هذا الذي نأتي به شعبذات وشعوذات نضحك بها على الناس، لا نغير حقائق الأشياء كما يظن بعض الجهلة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا اتحدوا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي بسحره، من أظهر سحره وعلى سحره على ما جاء به موسى فهذا الذي سيفلح. لماذا يفلح؟ لأن فرعون قد وعدهم أنهم سيكونون من المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إلى موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة. موسى قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة في أكثر من موضع، وفي كل موضع يأتيك بفائدة، في كل موضع يأتيك بفائدة غير التي ذكرت في الموضع الأول. هناك حوار آخر دار بين فرعون والسحرة، وذلك أن السحرة أول ما جاءوا أتوا فرعون فقالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني هذا موسى الذي أنت خائف منه، إذا غلبناه ماذا لنا عندك؟ ألنا أجر عندك؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. كيف ما يكون لكم أجر؟ يكون لكم أجر عظيم وتكونون أيضا من المقربين عندي. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقفت العصية والحبال، هم جاءوا بحبال وعصي، وموسى جاء بعصا واحدة. ألقوا حبالهم وعصيهم، خيلوا للناس أنها تسعى وهي في الحقيقة لا تسعى، لأنهم أبدا لا يمكنهم أن يغيروا حقائق الأشياء. الساحر لا يمكنه أن يغير حقائق الأشياء. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث الذي ذكره الله تبارك وتعالى: سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هي لم تسعى، وإنما خيلوا للناس أنها تسعى، أظهروا للناس أنه تسعى، ظن الناس أنها تسعى، لكنها لم تسعى أبدا ولم تتحرك أبدا. والحبال حبال والعصي عصي. ولذلك لما ألقى موسى صلوات الله وسلامه عليه عصاه انقلبت إلى حية حقيقية بدون تخيل. وإذا هي تلقف ما يأفكون، إذا عصى موسى الذي هي في الحقيقة صارت حية حقيقية، ابتلعت العصي وابتلعت الحبال. وإذا السحر خاوية أيديهم، العصي والحبال التي ألقوها ذهبت، ابتلعتها عصا موسى التي صارت حية حقيقية. عند ذلك علم السحرة علم اليقين أن موسى ليس بساحر، علموا أن الذي جاء به فوق مقدور السحرة، علموا أن موسى تغيرت العصا التي معه إلى حية حقيقية لا كما أحدثوهم. عندها لم يجدوا من بد إلا أن خروا لله ساجدين. لماذا؟ لأنهم أعلموا الناس بالسحر، وعلموا علم اليقين أن الذي جاء به موسى ليس بسحر، علموا أنه شيء معجز فوق طاقة البشر، ولذلك خروا لله ساجدين وقالوا: آمنا برب موسى وهارون، آمنا برب العالمين. استشاط فرعون غضبا: كيف؟ كيف تؤمنون؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ يا كيف تؤمنون قبل أن آذن لكم؟ وكأنه يوهم الناس أنه لو علم الحق أنه سيأذن لهم. هو متكبر جبار عنيد. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الآن فرعون من الصدمة التي صدمها السحر الذين أتى بهم ليظهروا على موسى، ليس فشلوا فقط وإنما تحولوا مع موسى، صدمة قوية جدا لفرعون. ما كان يتصور، كان يعني في أسوأ الأحوال التي كان يتوقعها أن يظهر موسى وأن يعاند السحرة. أما أن السحرة يؤمنون، أن السحرة يسجدون، أن السحرة يتبعون موسى، ما كان هذا يخطر في باله. لذلك صار يهرف بما لا يعرف ويتكلم بدون عقل. قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أي كبيرهم لله؟ موسى صغير في السن، موسى لم يتجاوز 30 من عمره على قول كثير من أهل العلم. موسى نشأ في بيتك، موسى فر من بلادك، والآن جاء 10 سنوات قضاها في مدين. أين موسى جلس معهم وهم متفرقون في البلاد؟ كيف يكون هو الذي علمه السحر وفيهم من هو أكبر من موسى سنا؟ لأنهم جاءوا بكل ساحر عليم، عتاولة السحرة. كيف يكون موسى هو الذي علمهم السحر؟ ولكنه صار يهذي، لا يدري ماذا يخرج من رأسه. ثم اتجه إلى طريقته المعتادة لما قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن ليس موسى الآن السحر أيضا، فالتفت إلى السحر فقال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تريدون قربي أي إن لنا لأجرا، أما علمتم أنه كما أنه لكم أجر فإنه عليكم وزر. إذا لم تظهروا على موسى أنتم فقط لم تظهروا، أنتم تريدون أن تفسدوا جميع الناس علي، أنتم تحولتم، أنتم سجدتم، أنتم اتبعتم موسى وهارون. لذلك ما كان منه إلا أن قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ماذا قال السحرة؟ السحرة هؤلاء كانوا في أول النهار أكفر الكفرة، وذلك أن الساحر كافر، حيث إنه يدعي أنه يقلب الأشياء عن حقيقتها وأنه يعلم الغيب ويتصرف فهو كافر. هؤلاء الذين كانوا كفر في أول النهار لما رأوا ما جاء به موسى من الحق وسمعوا بعد ذلك ما جاء من فرعون من التهديد والوعيد، تصوروا كانوا يتمنون قربه، ثم فجأة وإذا هو يقول لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني كان المتصور كذلك أن يقول قطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، بس يا أخي رجعنا معك خلاص خلاص، كان شيئا لم يكن، اذبح موسى خلاص، ساحر موسى كان، أبدا ما صار شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب واستقر فيها فإنه لا يزعزعه شيء ولا يحركه شيء أبدا. ولذلك ماذا قالوا له؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، نحن منقلبون إلى الله تبارك وتعالى، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما نريد هذه الحياة، لكن نريد أن نموت مسلمين. قطع أيدينا، قطع أرجلنا، صلبنا كما تشاء، إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا كذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إن كانت عندك أفكار أخرى إيتي بها كذلك، فاقض ما أنت قاض. وانتبه يا فرعون واعلم أنك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم صاروا، تصوروا هؤلاء الذين كانوا فجارا كفر الآن صاروا واعظين، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا كذلك إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي بموسى صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على قضية مهمة جدا، وهو أن السحرة أيام كانوا سحرة كانوا يعلمون الحق. هذا الكلام الذي أتوا ما هو وحي، ما يوحى إليهم، هم يعلمون هذا الكلام كله، ولكن كانوا في سكرتهم يعمهون، كان حب الدنيا طغى على كل شيء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو ليس بكافر، ولكن وقت الزنا طاش عقله وغاب إيمانه ولذلك أقدم على هذه الجريمة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان يكون مغطى، مغطى بماذا؟ بشهوات النفس. كذلك السحرة كانوا يعلمون الحق ويعلمون أن الذي هم فيه باطل، ولكن كانوا يحتاجون إلى هذه الصدمة، يحتاجون إلى هذا الموقف الذي كان من موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لم يجدوا من بد أن يتبعوا الحق. طيب لماذا لم تؤثر هذه الصدمة أيضا في فرعون؟ طبعا أثرت في السحرة وطبيعي جدا أثرت في أقوام آخرين، لكن ليس كل الناس على درجة واحدة من الشجاعة، ليس الكل يستطيع أن يقف هذا الموقف الذي وقفه السحرة. ويأتي لفرعون ويقول آمنا برب العالمين، الناس يتفاوتون، من الناس من لا يهمه شيء ويأتي يقول آمنت بالله افعل ما تشاء، وبعضهم يخفي إيمانه. طيب فرعون هل تأثر؟ ليس من السهل أن يتخلى فرعون عن هذه الدعوة، ألا وهي دعوة الألوهية ودعوة الربوبية. وبعد أن كان الآمر الناهي الذي يحلف الناس باسمه أن يكون بعد ذلك عبدا كغيره، الناس كلهم عبيد، هل يقبل فرعون يكون عبدا كما هو حال غيره من الناس والامتيازات التي عنده كلها تذهب؟ صعب هذا على النفس. وذات السحرة سهل عليهم ذلك لأن الله وفقهم إلى التوبة سبحانه وتعالى، ولم يوفق فرعون إلى التوبة، ولذلك صعب عليه أن يتنازل عن ذلك كله. لما ألقى موسى عصا لقفت عصية وحبال السحرة، ولكن هنا السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم موسى أوجس خيفة. ما هي الخيفة التي أوجسها موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ قالوا خشية أن لا يظهر عليهم، لأنه حتى موسى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ليس فقط الناس، الله تبارك يخبر عن موسى يخيل إليه أي موسى من سحرهم أنها تسعى. وإذا جمعت إلى هذا كثرتهم، إذا قلنا أقل شيء 12,000 وإذا قلنا أكثر شيء 80,000، عدد كبير جدا، وحبال وعصي بالهبل تلقى أمام موسى صلوات الله وسلامه عليه، أوجس خيفة. ولكن جاءه الخطاب من الله سبحانه وتعالى، لا تخاف، لا تغتر بكثرة، إنك أنت الأعلى، لا تخف يا موسى، أنت أعلى منهم جميعا. لماذا؟ الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. أنت تقاتل في سبيل الله، أنت الله معك، هم الشيطان معهم، وكيد الشيطان ضعيف، فلا تخف يا موسى إنك أنت الأعلى. إذن الساحر لا يمكن أبدا أن يغير حقيقة الأشياء، لكن يمكن أن يؤثر على أعين الناس كما أثر على موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ النبي سحر، سحره لبيد بن الأعصم، وموسى سحر هنا بنص القرآن، سحروا عين موسى وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنها لم تسعى أبدا. وإذاك يقولون إن رجلا جاء إلى بعض الناس من أهل القرى، فجاءهم وقال لهم ما رأيكم أنا آتي إلى البعير من الخلف فأدخل في دبر البعير وأخرج من فمه، ما رأيكم؟ قالوا كيف؟ قال أدخل من دبر البعير وأخرج من فمه. قالوا شلون؟ قال شلون هذا شغلي، أنا أفعل هذا، ماذا تدفعون لي؟ كم تدفعون؟ قالوا ندفع لك ريال، طبعا الريال في ذلك الوقت له قيمته. قال ندفع، قال كل واحد يعطيني ريال، قال كل واحد يعطيك ريال، قال طيب يلا. ويذهب معهم ويأتي إلى البعير ويدخل من دبره ويخرج من فمه. صدمة، كيف هذا؟ كيف صنعت هذا؟ شغلي. هو الحين في واحد يعطيني ريال، يلا ادفع، دفع ولا كل واحد دفع له ايش؟ الريال، اخذ ريال يضع. هذان الشخصان ذهب، طبعا هذا حديث ينقل، فذهب الى قومهما اليوم رأينا عجبا. ماذا رأيتم؟ واحد جاء إلى البعير وقف عند دبره ودخل في حلقة البعير وخرج من فمه. قالوا كيف؟ مجانين أنتم؟ قال مجانين، شفناه بعيوننا، والله لو ما شفناه ما صدقنا، رأيناه بعيوننا اللي يأكلها الدود. قالوا لا يمكن، قالوا لا يمكن عندكم، لكن حنا شفناه. فقام واحد قال سحركم، قال جهال حنا يسحرنا، حنا كبار الحانة وشواربنا وهذا يسحرنا، جهال حنا جهال. قال ودوني له، قال نوديك له. فذهب معهم، فجاءه قال أنت الذي تدخل في دبر البعير وتخرج في فمه من فمه؟ قال نعم. قال تصنعها أمامي؟ قال وأنا ما عندي شغل، لكن واحد جاني قال سوها. قال طيب يا أخي سوها مرة. قال لا تدفع كما دفعوا. قال كم دفعوا؟ قال دفع كل واحد ريال وانت تدفع ريالين. قال أدفع ريالين بس وإذا ما سويتها؟ قال أسويها. قال وإذا ما سويتها؟ قال ليش اللي تبي؟ قال ترجع لهم ريالاتهم اللي أخذتها. قال لي ما في سهلة هذا، ما في مشكلة. قال يلا سوى. يوم جاء هذا صار صاحبنا يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا جاء يبي يدخل من دبر البعير، وإذا هو يمشي من تحت رجلي البعير حتى وصل إلى فمه، هذا دبره وهذا فمه، يمشي من تحت البعير يوم وصل يقول ها إيش رأيكم؟ ولا أثر الجن حاشوا من القرآن، لأن الجن هم الذين يخيلون للناس، وهذا يقرأ آية الكرسي، الجن ما يفعلون يهربون، ما في تخيل للناس. إذا هذا يمشي أين؟ من تحت البعير. يوم وصل عند فمه قال ها إيش رأيكم؟ قال إيش رأينا؟ إيش رأينا؟ مشيت من تحت البعير نبي مثل أمس. يوم أنك تدخل في حلقة البعير وتخرج من فمه. قال طيب سويتها؟ قال لا شفناك تمشي من تحت. قال مرة ثانية، مرة ثانية وجوه طول هذا يقرح وله أبد يمشي من تحت البعير. قال شفت أنه يضحك عليكم؟ قال أعوذ بالله، بس أمس ترى دخل من دبر خرج ما راضي. الشاهد من هذا أن السحرة لا يمكنهم أبدا أن يغيروا حقائق الأشياء، أبدا لا يمكنهم، ولكنهم يخيلون لك أنهم غيروا حقائق الأشياء. ولذلك هؤلاء السحرة سحروا أعين الناس كما قال الله تبارك واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واحد يقول الآن طيب بس السحرة اللي الحين أقوى، أبدا لا يغروني، فقال للسحرة ترى شيء واحد، السحرة اللي قبل نفس السحرة اللي الآن أبدا، لكن تتغير الطرق، لكن كلهم سحرة لا يغيرون أبدا حقائق الأشياء. قيل إن السحرة بعد ذلك قتلهم فرعون، المشهور أنهم قتلهم فرعون، وإذاك قالوا كانوا في أول النهار أكثر الخلق وفي آخر النهار شهداء عند الله. ولذلك الله تبارك وتعالى كما قيل ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. يعني بعض الناس لما يشوف بعض الفجر الكفرة أو بعض الفساق طيب ينظر في حاله يقول هذا والله يمكن لو تحج البقر على قرونها وهو ما اهتدى، لا يمكن يهتدي أبدا. ما تدري من كان يتصور أن السحرة طيب في لحظة واحدة ينقلبون تماما من سحرة إلى شهداء في سبيل الله تبارك وتعالى، من كان يتصورها؟ لذلك لا تيأس، كلم كل أحد وانصح كل أحد ووجه كل أحد وتبقى الهداية بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلب الله القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قتل السحرة، أو ما يجوز نقول سحرة الآن، ها أبو عبد الله نسميهم سحرة الحين، تابوا خلاص، اللي تاب تاب الله عليه، ذاك الكافر إذا أسلم نقول الكفر ولا نقول المسلمون؟ مسلمون. إذا ما نقول سحرة، إذا غلطة مطبعية هذه. طيب نحذفها. قتل فرعون المؤمنين الذين آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قتل موسى، ما قتل موسى، ما يستطيع قتله لأن الله معه سبحانه وتعالى. ولم يثر موسى، ظل في مصر يدعو إلى الله تبارك، وتركه فرعون، واستمر موسى سنوات يدعو في مصر ولم يقتله فرعون. قد يقول قال لما لم يقتله فرعون؟ لم يسلطه الله عليه فتركه. هو يخاف الآن أنه يتأثر الناس كذلك بموسى، وقد آمن بموسى بعض الناس ولكنهم كتموا إيمانهم. فرعون إلى الآن يريد أن يجادل. قال يا هامان ابن لي صرح، صرح البناء العظيم العالي، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى آي موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله أينه؟ إن الله في السماء سبحانه وتعالى. فقال أريد أن أصعد إلى السماء فأنظر إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. جاء رجل مؤمن من قوم فرعون، يقول الله تبارك وتعالى أنه قال لهم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا أحد الشجعان، هذا أحد الشجعان، جاء وأظهر إيمانه. الآن بدأت تتفلت الأمور من فرعون. أول شيء السحر آمنوا، الآن هذا رجل مؤمن على فرعون. قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نصحهم، قتل هذا الرجل، الله أعلم، ظاهر الأمر أنه قتل أيضا، ولكن موسى أيضا ظل لم يقتل. فرعون لما ادعى الألوهية، لما قال إنه إله من دون الله تبارك وتعالى، هل كان مصدقا لنفسه؟ هو يضحك على الناس قطعا، لكن هو في داخله هل هو مصدق أنه إله؟ وهل فعلا كان يريد أن ينظر إلى إله موسى لما قال ابن لي صرحا؟ وهل بني الصرح؟ هل هامان بنى صرحا لفرعون؟ أو كان هذا من باب الاستهزاء والسخرية بموسى صلوات الله؟ لم يذكر القرآن شيئا من ذلك، ولا ذكرت السنة كذلك شيئا من ذلك، ولكن الذي ذكره الله لنا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ويؤكد الله تبارك وتعالى هذه القضية فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فرعون كان يعلم، كان يعلم علم اليقين أن موسى محق وأنه هو مبطل، ولكنه كان يصر على هذا الباطل. من آمن بموسى؟ يقول الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أي يفتنهم عن دينهم التي قال الله عنها والفتنة أشد من القتل، فتنة الإنسان عن دينه. يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. استمر موسى على هذا، من اتبعه اعتزل معهم في ناحية من مصر واتخذوا لهم بيوتا وجعلوا بيوتهم باتجاه القبلة، وظل يعبد الله تبارك وتعالى ويصلي. كيف كان يصلي؟ مثل صلاتنا هذه؟ الله أعلم، لا يعلم، لكن كانوا يصلون الأنبياء، كانوا يصلون. كيف يصلون؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. كصلاتنا هذه لا شك أنها تختلف، ولكن بصورتها هيئتها الله أعلم بذلك. بعد مدة فرعون بدأت تحدثه نفسه أن يقتل موسى. قتلت السحرة الذين آمنوا، قتل الرجل المؤمن الذي صار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، الآن حدثته اقتل موسى. لأن موسى أيضا هناك عوامل أخرى، يعني تربى في بيته، زوجته قد تكون بين فترة تمنعه من ذلك، لأن يعني يبقى موسى نشأ في هذا البيت. عند ذلك فرعون يعني وجد في نفسه الحاجة إلى قتل موسى، فجمع قومه وقال ذروني أقتل موسى. اللي يسمع يقول إيش؟ إن في أحد كان له رأي عنده في بلده، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. إيه ليش تقتله؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم. الحين صار كل العالم معاض حتى فرعون، صار واعظا، إني أخاف أن يبدل دينكم، بس لا في أشياء ثانية، أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد. هذا كما قيل برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول اطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، إلى أن قال ظن مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. يعني فرعون الآن صار واعظا، فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم. ما هو دينهم؟ عبادة فرعون، أو أن يظهر الفساد في الأرض. ما هو الفساد؟ ترك فرعون، هذا هو الفساد الذي يراه فرعون. طيب هل كان هذا رأيا مجردا من فرعون؟ لا، بطانة السوء. يقول الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف شون إيش يهيجون على موسى عليه الصلاة والسلام، كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ أنت فرعون، أنت إلهنا، أنت ربنا، أنت الأعلى، أنت كذا، كيف تترك موسى؟ بدأوا معه قال بس سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. راضين؟ هذا هو المراد. توكل على من؟ على إبليس. هو ما يتوكل على الله، وإنما يتوكل على منه؟ على إبليس. قالوا أبد، اصنع هذا، لا تترك، اقتلهم، استحي نساءهم. هؤلاء بنو إسرائيل. بلغ الخبر موسى أن فرعون خلاص وصل حده، وأن فرعون أعلنها حربا على موسى ومن تبعه. فالتفت موسى إلى قومه وقال لهم استعينوا بالله واصبروا، ستبتلون الآن، استعينوا بالله واصبروا، إن واعلموا إن الأرض لله، ليست لفرعون، لله، يورثها من يشاء من عباده، واعلموا جيدا أن العاقبة للمتقين. ثم قال لهم كذلك عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا الذي وقع، أن الله أهلك فرعون واستخلف بني إسرائيل في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. خلاص طفح الكيل. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. خلاص طفح الكيل، دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما يكفي، خلاص طفح الكيل، لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. وهنا موسى أيضا قاله إيش؟ أطمس على أموالهم، أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. استحق العذاب الآن هذا الرجل، طغى وتجبر في الأرض. ماذا قال الله له؟ قال قد أجيبت دعوتكما، سأفعل ما تريد يا موسى، سأفعل الذي تريد يا موسى، قد أجيبت دعوتكما. لأنه كان يدعو وهارون إيش يقول؟ آمين. فصار الكل داعي، الكل داعي. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآن فرعون أعلن صراحة أنه يريد قتل موسى، خلاص يكفي. من بدأ إيش الناس كسا يطلع لواحد ويؤمن، في ناس خرجوا مع موسى وفي ناس أيضا من قوم موسى فرعون آمنوا، فهنا أعلن الحرب فرعون، وأعلن موسى لقومه أن يصبروا وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الآن بدأت تطلع إيش؟ من بيت فرعون. السحرة ليس من بيته، والرجل الذي جاء ليس من الآن رجل من بيته، رجل من آل فرعون قريب منه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ولكن إيش؟ يكتم إيمانه. لما سمع فرعون يعلنها أنه سيقتل موسى، هذا ما تحمل، وإن كان مؤمنا لكن كان يكتم إيمانه خائفا من فرعون. قال أتقتلون رجلا، يا اشتبوا لكم موسى، لماذا تقتلون موسى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقط وقد جاءكم بالبينات؟ ما تذكر يا فرعون العصا اليد، نسيت؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذا كلام قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تمنعه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل كان يأتي القبائل ويطلب منهم أن ينصروه حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فكانت قريش تمنعه من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: لماذا تفعلون ذلك؟ دعوني أدعو إلى الله تبارك وتعالى، إن أظهر يعني لا تنصروني أنتم لكن لا تحاربوني، فإن أظهر يكون لكم الملك والعزة أنتم قومي، وإن أقتل تكفون دمي، ما يقال أنتم قتلتم نبيكم، يقتلني غيركم، ما تتدخلون أنتم بهذا. وهذا الرجل كذلك يقول لهم يعني ما تقتلون موسى، إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني إذا كان موسى مسرفا على نفسه وكان كذابا لن يهديه الله تبارك وتعالى. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ كلمة حق عند سلطان جائر، هذه كلمة حق عند سلطان جائر. ولذلك هنا قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أبدا أنا أريد لكم الخير، الذي رأيته لكم هو الذي سيكون وهو سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال المؤمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل في البينات. يوسف كان في مصر، نسيت يوسف؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مكذاب. هذا جاءكم رسول آخر، جاءكم رسول بعد يوسف، امتنعوا ظلوا على ما هم عليهم من الباطل. عندها ساء سلط الله على آل فرعون الجدبة والقحطة ونقص الثمرات لعلهم يرجعون. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرسل الله عليهم الطوفان، وأرسل عليهم الجراد، وأرسل عليهم القمل وهو نمل صغير، وأرسل عليهم الضفادع، وأرسل عليهم الدم. آيات مفصلات واحدة واحدة واحدة واحدة آيات. يقول الله تبارك: فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. هذه الآيات التي أرسلها الله تبارك إليهم كلها إيش؟ تنبيه، تنبيه، انتبهوا انتبهوا، وين رحمتم؟ ألا يكفيكم ما وقع للسحرة وكيف أنهم آمنوا؟ ألا يكفيكم ما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام في أنه ألقى عصاه فإذا ثعبان، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين؟ ما يكفيكم هذا؟ طيب نأتيكم بالجذب والقحط تتوبون؟ ما تتوبون. نأتيكم بالضفادع حتى أنه كانت تنام معهم في فرشهم، يدخل الحمام ضفادع، يدخل البيت ضفادع، يفتح الجدر ضفادع، وين ما ها ضفدع، طالع له ضفدع، طالع له ضفدع، شوف محمد ترجع البيت شوف لابطك ضفدع وجهي قدام في افتح السيارة ولا ضفادع في السيارة ولا يعني ضفادع في وين ما يروحون لضفادع طالعت لهم. والدم كذلك، يطبخون وإذا دم، يشربون ماء وإذا انقلب إلى دم، ينام ولا الدم على جسمه على ثيابه. تحقدوا من هذا. قمل، نمل، كل مكان نمل. انت الحين لو تشوف نملة تمشي عليك تضايق، فكيف نمل كله عليك في كل مكان، وين ما تمشي نمل نمل نمل نمل. آيات مفصلات واحدة وراء الثانية، ولكنهم استكبروا وعاندوا. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ما هي هذه الآيات 9؟ قالوا: أولا السنون وهو الجوع الذي أصابهم، نقص الأموال، نقص الأنفس، نقص الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. واحد يقول: جراد؟ وين الجراد؟ ها؟ وليد جراد؟ ها؟ أكلت جراد وليد؟ طيب تبي جراد؟ زين هذا إذا صار شنو؟ إذا صار جراد يمكن، لكن لو صار جراد يهلك الله يكافينا الشر. إيه نعم، لو صار الجراد هو الذي يأتي ويفسد ويأكل الأرض ويأكل الزرع، طيب، ويؤذي الناس، الناس تتضايق منه أبدا خلاص. لكن الجراد أنت تصيده وتأكل هذا شيء ثاني، لكن تصور الجراد الكويت الحين، الشباب الحين اللي قاعدين كلهم مدهم في الكويت فيها ضفادع وهذا وناس حلوة الضفادع، لما يروحون برا يشوفون ضفادع يستانسون الله ضفادع، لكن لما يصير ضفادع تملأ البيت، تملأ الشارع، تملأ المسجد، تملأ كل مكان، مصيبة. طيب هذه 9 آيات، بعض أهل العلم جعل بدل هذه 9 آيات يعني جعل آية فلق البحر، جعل آية اليد يخرجها فإذا هي بيضاء، العصا التي ضرب بها موسى صلوات الله وسلامه عليه، انبجاس الحجر، يضرب الحجر انبجست منه 12 عينا. المهم أن موسى ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مصر، وفرعون يتهدده بالقتل، إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه موسى الخروج من مصر. كافي خلاص، كل ساعة فرعون قاتل لواحد، الناس خايفة، إلى متى؟ عندها قرر موسى أن يخرج من مصر، أو أنه علم بقرب التنفيذ، موسى فرعون سينفذ الآن وهو قتل موسى ومن معه، فقرر الخروج. خرج موسى، لحق به فرعون يريد قتله وقتل من معه أو رده. بلغوا البحر، فرعون خلفهم، تفاقم الأمر، اشتد الكرب، أمامنا بحر، فرعون ورانا. اقترب فرعون حتى صار قاب قوسين أو أدنى منهم، التفوا إلى موسى، قوم موسى الآن الذين معه، الذين هربوا، الذين آمنوا مع موسى، قالوا يا موسى، قال نعم، قالوا إنا لمدركون. خلاص مدركون، بحر لا مراكب لا شيء، وهذا فرعون وصل بجيشه وجنده، إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال هدوا لحظة شوية، يوالله كنا أدركنا. أبدا، موسى عنده ثقة تامة بالله تبارك وتعالى. صوروا أمامه البحر ما في مراكب، وخلفه فرعون بجنوده، ومعاه ناس مساكين لا حول ولا قوة ولا عدة ولا عتاد، ويأتون لموسى وخايفين، إنا لمدركون. لا موسى، كلا. شو كلا؟ لن ندرك. كيف لن ندرك؟ إن معي ربي، الله معي، أنا ما نسيت أبدا أن الله قال لي إنني معكما أسمع وأرى، الله معي. كلا لن ندرك. ماشي لن تدرك. شو تسوي؟ اللي يسوي الله، اللي فوق هو اللي يسوي سبحانه، أنا ما أسوي. أنا عندي ثقة بالله تبارك وتعالى، وأن الله سيظهرني وسينصرني، وأنه معي سبحانه وتعالى. الكيف لا أدري كيف، لكن عندي ثقة تامة بالله تبارك وتعالى أنه سينجينا الآن. كيف لا ندري، لكن ما أحد كان يتصور يعني كيف ينجو موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون. يطير، تنشق الأرض وتبلعه، ينشق البحر ويمشي فيه، ما أحد يدري شو يصير. طبعا الناس الذين مع موسى يمكن بعضهم يقول نعم سينجينا، وبعضهم يقول لا والله رحنا فيها. طيب، لكن موسى عليه الصلاة والسلام واثق بالله تبارك وتعالى، عنده ثقة. كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى، اضرب بعصاك البحر. ومع العصا موسى اضرب بها البحر. يوسف شنو معاه؟ قميص. كذا مرة يتكرر. موسى ايش؟ العصا. كذا مرة هناك العصا ايش سوت؟ التقفت، والتقمت ايش؟ العصي والحبال، وهنا تفلق البحر. سيأتين يضرب بعصاه الحجر فتنبجس منه 12 عينا. إذن يوسف معه القميص وموسى معه العصا. الآن اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بحر قسم إلى جانبين، أرض يابسة. من كان يتصور أن هذا الأمر يمكن أن يحدث؟ من كان يتصور أنه يمكن يضرب بعصا البحر وينفلق؟ طبعا الله تبارك وتعالى يمكن، وهو على كل شيء قادر سبحانه وتعالى، يفلق البحر بدون ضرب، ولكن أراد أن موسى أن يبذل سببا، أبذل أي سبب، كما قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة. أمس أنا قاعد أشوف اثنين بنغالية ماسكين انخلا، مو انخلا، ربع انخلا باجيها، بيطلعونها عرقهم وهم قاعدين يهزونها في ربع الخلاة. مريم في نفاسها الله يقول لها ايش؟ هزي اليك بجذع النخلة. اي نخلة؟ نخلة محملة تساقط عليك رطبا جنية. وهنا يقول لموسى اضرب بعصاك البحر. انا ادري لو الحين لو كلنا ناخذ عصي ونروح نطق البحر ينفلق؟ ما ينفلق، لكن هي امر الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي اراد البحر ان يكون كذلك. فضربه موسى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول الله تبارك وتعالى، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. يقول الله تبارك وتعالى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ولا لو هو يفهم فرعون وهم خارجين يقول خلي فكونا بس يروحون ونعيش حياتنا، لكن الله يستدرجه سبحانه وتعالى، يجره جر. يقول الله تبارك وتعالى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يقول الله تعالى فأتبعوهم مشرقين، يعني جهة المشرق. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا فرعون، قربناه فرعون. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. يقولون أنه هرب إلى البحر الأحمر وأنه الذي فلق، فالله أعلم. هلك فرعون في 10 محرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وكان يصوم عاشوراء وجد اليهود تصوم عاشوراء، فقال سلوهم لماذا يصومون هذا اليوم، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي نحن أحق بموسى منكم صلوات الله وسلامه عليه. موسى لما دخل البحر أو بر، لما انفلق انفلق صار بر، لما مشى موسى جاء فرعون خلفه، فأراد موسى أن يضرب أول البحر عساس يرد مرة ثانية وينجون من فرعون. فموسى والذين معه همهم إيش؟ النجاة. لكن الله يريد شيئا آخر، أنت تريد النجاة وأنا أريد شيئا آخر، أنا أريد أن أهلك فرعون، اترك البحر رهوا. أراد أن يضرب البحر، اترك لا تضرب، امشي امشي، أنا أريد فرعون، خلي يدخل خلي يجي، اترك البحر اتركه رهوا، اتركه كما هو. فتركه، فلما جاوز فرعون بعد ما جاوز أمر الله البحر إيش؟ أن ينطبق بعضه على بعض. يقول الله تبارك وتعالى لموسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقول الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن فرعون يعلم أنه ليس بإله ويعلم أنه ليس برب، حين ما يبي ينجي اللي معه ينجي نفسه، فك نفسه، هذا إله؟ هذا ليس بإله، لا يمكن أن يكون إلها أبدا. ماذا تريد يا فرعون؟ قال آمنت. مش آمنت، قال آمنت برب موسى وهارون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أريد أن أكون مثل السحرة، أريد أن أكون عبدا، أنا الحين موافق. ماذا قال له؟ الآن الحين فات، الآن لا يمكن، فات الوقت، الآن ما تدرك يا فرعون، خلاص راحت عليك، راحت عليك الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لكن مع هذا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجاه ببدنه. طيب هل الآن في مصر الآن عندهم هناك جثة يقول هذه جثة فرعون، هل هذا صحيح؟ لا، ها ليس صحيح، لا نجاه الله ببدنه، فاليوم نجيك ببدنه، أخرجه الله تبارك ببدنه. ولكن هل هذا الذي موجود الآن هو فرعون موسى ولا غيره؟ الله أعلم. لكن والله إذا هذا فرعون موسى صراحة اللي حكمهم مصرقعين هطولة، أنا شفته هطولة، يعني اللي يسمع فرعون فرعون يقول هذا اسكت مصك زين، أبد ما يجي طوله متر أبدا، يمكن 1.20 متر هذا فرعون اللي مخرع العالم، ما أدري يعني هو ولا لا، بس إذا هذا اللي حاكمهم صراحة مشكلة. المهم أن الله تبارك وتعالى أخذ فرعون وأهلكه وأهلك قومه معه كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فإن أمر بني إسرائيل عجب، وذلك أنهم رأوا من الآيات ما لم يره الناس جميعا. فقد مر بنا كيف أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما جاءهم وأرسل إلى فرعون وملئه، وأظهر الله تبارك وتعالى على يديه الآيات العجيبة، حتى كان آخر تلك الآيات هلاك فرعون من اليد والعصا التي انقلبت إلى حية، والعصا التي ضربت البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والضفادع والدم والجراد والقمل وغير ذلك كثير. وينجيهم الله تبارك وتعالى بأعجوبة ما كان يتصور أحد ولا موسى صلوات الله وسلامه على أن الله يفعل ذلك. ومع هذا كله يعيش موسى بعد ذلك مع بني إسرائيل حياة مليئة بالأذى من أولئك القوم، وكان المفروض من أولئك القوم بعد هذه الآيات البينات أن يكونوا أطوع الناس لموسى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أوذي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وسيكون حديثنا عن بني إسرائيل مع موسى صلوات الله وسلامه عليه مشتملا على القضايا الآتية، وهي الانحرافات التي كانت من بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون في قولهم لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، في عبادتهم العجل، في طلب رؤيا الله جهرة وإلا لن يؤمنوا، في كفر النعمة، في رفض التوراة، في قصة البقرة، في الامتناع عن الجهاد، في استهزائهم بقول نبيهم يوشع عندما قالوا: حبة في شعرة، وقال لهم: قولوا حطة، أي حط اللهم عنا ذنوبنا، فاستهزأوا بنبيهم وقالوا حنطة بدل حطة، حبة في شعرة، وقال لهم: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على مقاعدهم. كل هذا وقع من بني إسرائيل، وهؤلاء بنو إسرائيل ليعلم الجميع أنهم خير الأمم في وقتهم، ولك أن تتصور ماذا كانت تفعل باقي الأمم. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هؤلاء هم المفضلون على العالمين، كيف صنعوا بأنبيائهم، فكيف كان حال غيرهم؟ كانوا أسوأ حالا من بني إسرائيل بكثير. ولك أن تحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك من الأمة المرحومة، من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتينا تفصيل هذه الأحداث. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر،